ولما جاء الحول الثاني ولهن 121 نقول اخرج شاتين لان استفدت منهن ومن اولادهن حول وحول اصله. فلو انهن ما تم من 21 الا قبل الحول بيوم ولا يومين فاخرج الزكاة. تخرج زكاة شاتين نعم من 21 لان حوله حول الاصل. وكذلك ربح التجارة لان تبيع وتشتري به. فرضنا انك اشتريتها الارض 50,000 ناوية للتجارة وزكيت على هذا 50,000 يوم نجت السنة الثانية وحال عليها الحول فتخرج الزكاة. نقول اسأل عن قيمته. ما تقول والله انا شاري ب50 ابي ازكي 50. نقول لا اسأل وش تسوى اليوم. سأل وقال والله اليوم تسوى 70,000. نقول اخرج زكاة 70,000 لان هذا نمع التجارة هذا نمع ارتفعت قيمته. هذا حول حول اصله تزكي على 70 او العكس انت شريتها ب50 لكن الشيء نزل. ولما سألت الناس يمحل عليه الحول وش ازكي على هذا الارض وش تسوى قيمته قالوا اليوم ما تسوى الا 40. نقول ما يلزمك زكاة الا 40 ما تزكي على 50 زك على 40 لانها قيمتها الحالية. الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج او الربح نصابا. نعم النتاج مثل نتاج الغنم او الابل او البقر او الربح ربح التجارة من بيت ولا من ارض ولا من قماش ولا من سيارة ولا من اي شيء. فالربح حوله حول اصل تابع للاصل هو ما له حول يحكم تبع اصله. اذا حال الاصل عليه الحول تخرج زكاة الموجود عندك قل او كثر. نعم ولو كان مثلا حتى ولو كان خسارة تخرج زكاة الموجود عندك ما تكلف تخرج زكاة الأصل الأول لا نقص. إن زاد تخرج زكاته بزيادته وإن نقص تخرج الزكاة على مقدار ما نقص ولا تكلف زيادة من ذلك. فإن حولهما حول أصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك. اي نعم هذا حال اصلح. اذا فرضنا مثلا 40 فيه شاة من الغنم وخمس من الابل فيه شاة وعشر من الابل فيه شاتي. فلو كان مثلا عندك 100 من الغنم هي 40 واحد ما عليك إلا شاة واحدة حتى تبلغ 121 يصير عليك شاتين. فإذا صار عندك مثلا فرضنا أن عندك 100 من الغنم نقول ما عليك إلا شاة واحدة زادت ولا كملت مثلا 121 إلا عند حلول الزكاة نقول اطلع شاتين. إذا تمت بهذا العدد حتى ولو كان اللي كمله مثلا تو مولود يعني لأن العبرة بالعدد. ولو قال صاحب المال لا أنا وشلون أنا هالسحلة هذه أنا ما تسوى شيء تبي توجب علي شاة ثانية أنا ما أمو شبيبة ما حد هذا لازم. ولذلك ولا تأخذ منه. لو قال بيخرج عن الزكاة كنا لا ما تخصح من الزكاة. الزكاة تأخذ من أوسط المال ما تأخذ من الشيء الطيب ولا تأخذ من الردي مرة تأخذ من الوسط. فتخرج شاتين من أوسط المال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن من جملة ما قال له صلى الله عليه وسلم ثم عليهم أن الله افترض عليهم زكاة تأخذ من أغنيهم من أغنيهم وترد على فقرائهم. فإنما جابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم الأموال الطيبة لا داخله. خذ من الوسط ولا تظلم ونصر عليك شات. وقيمة الشات مثلا ربما تبلغ مثلا 500 أو 600 ريال تروح تأخذ أغلاها هل قيمة خذ المتوسطة اللي قيمة 300-350. فلا تأخذ من الشيء ولا تأخذ من القليل اللي ما تسفى شيء